بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. تعليقات على كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 29. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. لما ذكر بالباب الأول حكم السحر، حكم الساحر، ناسب أن يذكر في هذا الباب أنواع السحر كما جاءت في الكتاب والسنة، لأن من نهى عن شيء فإنه يجب عليه أن يبينه للناس حتى يتجنبوه. وأما كون الإنسان ينهى عن الشيء وهو لا يبينه ولا يوضحه للناس فهذا من القصور في العلم والتعليم. من نهى عن الشرك يبين ما هو الشرك وما هي أنواعه، من نهى عن الربا يبين ما هو الربا وما هي أنواعه، من نهى عن السحر يبين ما هو السحر وما هي أنواعه، حتى يكون الناس على بصيرة وعلى بينة. إذن هذا ما صنعه المؤلف رحمه الله في هذا الباب، فإنه تفسير للباب الذي قبله، توضيح له. نعم. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. نعم، هذه الأشياء من السحر، أنواع من السحر. وهذا الحديث رواه أحمد رحمه الله في مسنده بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم موثقا للرجال الثقات عن قبيصة بن المخارق الهلالي الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطرق والطيرة والعيافة من الجبت، إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ذكر ثلاثة أنواع، والجبت هو السحر كما سبق في الباب الذي قبل هذا أن عمر قال الجبت هو السحر، تفسير قوله تعالى: يؤمنون بالجبت، أي السحر. والجبت كلمة عامة تشمل أشياء منها السحر، بل السحر أعظم أنواع الجبت. والعيافة فسرها الراوي وهو عوف بن أبي جميلة البصري المعروف بعوف الأعراب. نعم. قال عوف: العيافة زجر الطير، العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، وجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي. حديث إسناده جيد، حديث الذي رواه أحمد إسناده جيد لأنه موثق بالرواة الثقات. أو يشتمل على شيئين: الشيء الأول بيان حكم العيادة والطرق والطيرة، وأنها من السحر. والشيء الثاني تفسير هذه الأشياء، وهذا من قبل الراوي، من قبل الراوي هو عوف بن أبي جميل الذي من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو أوله، وأما آخره فهو من كلام الراوي وهو عوف. تفسير لهذه الأشياء: العيافة، قال زجر الطير يعني التطير، ذلك أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطيور، يتشاءمون الطيور إذا رأوها أو رأوا أنواعا منها، يتشاءمون بالغراب، يتشاءمون بالبومة والهامة، يتشاءمون بنوع الطيران. إذا رأوا الطيور تطير على صفة معينة عندهم كرهوا ذلك وتراجعوا عما عزموا عليه من سفر وغيره، يزجرون الطيور يعني يتشاءمون بأنواعها ويتشاءمون بهيئاتها وأصواتها وطيرانها، ويتشاءمون مثلا من نعيق الغراب ومن صوت البومة، ويتشاءمون منها إذا رأوها تطير على صفة يكرهونها، وهذا هو الطيرة، سمى طيرة وسمى عيافة. والطرق، الطرق هو الخط، يخط بالأرض، وذلك من عمل السحرة، وهم يخطون على الأرض وينطرون الودع، وأغلب من يفعل هذا النساء، فيقولون سيحدث كذا أو سيحصل كذا، وهذا من عمل الشيطان لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وإنما هذا الذي يخط يستخدم للشياطين ويقضع لهم فيخبرونه بأشياء غائبة عن الناس، وهذا من السحر، نوع من السحر. والطيرة معروفة، يتشاءم بالطيور كما سبق. هي كلها من الجبت، والجبت هو السحر كما في تفسير عمر رضي الله عنه. فهذه أنواع من السحر، ولا تزال باقية عند بعض الجهلة أو بعض المنحرفين والمخرفين، يستخدمونها ويستعملونها. الطيرة لا تزال عند الناس، يطيرون بالأشخاص، يتطيرون بالطيور، يتطيرون بالأصوات، هي التشاؤم، الطيرة هي التشاؤم، هذه لا تزال. كذلك الخط، الخطوط في الأرض ومثل الودع، لا يزال من أمور الجاهلية عند بعض الناس اليوم. إن العيافة، قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، وجبت، قال الحسن: رمة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي. تقدم في تفسير عمر أنه السحر، وفي تفسير الحسن البصري هنا أنه رنة الشيطان، يعني صوت الشيطان، ورنته هو صوته عند الجزع، عندما يرى الخير فإنه يجزع ويصوت، فتجتمع إليه جنوده من الشياطين ويدبرون المكر والحيل لبني آدم، قد جاء أنه رن أربع رنات، رن حين لعن ورن حين أهبط إلى الأرض، ذلك في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ما حدث خير للمسلمين فإنه يجزع ويتسخط، لأنه لا يريد الخير، فيجتمع إليه جنوده فيتدارسون المكر والكيد لبني آدم. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود. وهذا أيضا نوع من أنواع السحر، نوع آخر، وهو التنجيم. تنجيم وهو نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، يقولون حدث كذا بسبب طلوع النجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني، فينسبون الحضور والنفوس إلى النجوم، فيقولون فلان نجمه منحوس أو فلان نجمه محظوظ أو غير ذلك، نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، هذا هو التنجيم، وهذا نوع من السحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، يعني تعلم شيئا من التنجيم، من تعلم شيئا من التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر، دل على أن التنجيم نوع من أنواع السحر، وإذا كان نوعا من أنواع السحر فإنه حرام وشرك، ويجب أن تنسب الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الكون، يدبر النجوم والأفلاك، وهو الذي يجري الحوادث في الأرض، تنسب الأمور إلى قضاء الله وقدره لا إلى غيره، هذا هو التوحيد. وأما نسبة الأمور إلى غير الله فهذا شرك، ومن ذلك نسبة الأمور إلى النجوم، النجوم ليس لها تدبير وليس لها أي عمل إلا ما سخرها الله من أجله، والنجوم مسخرات لأمره سبحانه وتعالى، تطلع وتغرب بأمره، ولها مصالح، فيها مصالح كما ذكر الله: زينة للسماء، نجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها في ظلمات البحر، والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، لقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وأيضا هي رجوم للشياطين، إذا حاولوا استراق السمع فإنهم يرمون بالشوق من النجوم فتقتلهم أو تطردهم ولا يتوصلون إلى ما أرادوا. هذه فوائد النجوم كما يأتي، سيأتي في التنجيم بعض الخاص الذي يقتبس يتعلم، يقتبس يعني يتعلم التنجيم لهذا الغرض فإنه ساحر ومشرك، أما الذي يتعلم علم النجوم لأجل الحساب فهذا لا بأس به، تعلم منازل القمر، تعلم منازل القمر وتعلم سير الشمس في بروجها، تعلم المواقيت والفصول، فصول السنة ووقت أوقات الصلوات، أوقات الصلوات والصيام، ووقت البذور، بذور الأشجار والزراعة، هذا مباح، هذا يسمى علم التسيير، هذا من فوائد النجوم، وهو ليس فيه شرك، إنما هو معرفة الحساب، تعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء وصلناه تفصيلا. جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذا لا بأس به وليس به شيء. الحسابون الذين يحسبون التوقيت هؤلاء لا حرج عليهم في ذلك. أما الذين يتعلمون التنجيم للاعتقاد والحظوظ والنقوص كما يقولون هذا هو السحر وهذا هو الشرك بالله عز وجل. فينبغي أن يفرق بين هذا وهذا، وهذا سيأتي إن شاء الله له باب خاص. نعم. وقوله من اقتبس شعبة من النجوم يعني تعلم شيئا من التنجيم المحرم، فقد اقتبس أي تعلم شيئا من السحر، شعبة من السحر. هذا ما زاد أي كلما زاد من تعلم هذا فإنه يزيد إثمه ويزيد كفره وشركه. نعم. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. وهذا نوع آخر من أنواع السحر، نوع رابع، نوع خامس من أنواع السحر، وهو النفث في العقد، وهذا من عمل السحرة، وهذا هو السحر الحقيقي. أن الساحر يعقد العقد ثم ينفث فيها من ريقه مستعينا بالشيطان، ثم يحصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله الكوني القدري. الله خلق كل شيء، خلق الأشياء من الخير والشر، فإذا عمل الساحر هذا العمل عقد العقد ونفث فيها بنية خبيثة واستعانة بالشيطان حصل ما يحصل من تأثير السحر بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله أي قدره ومشيئته سبحانه لا بإذنه الشرعي، فإن الله لم يشرع السحر بل قد نهى عنه، ولكن هذا الإذن القدري الكون. والله تعالى أمر رسوله أن يستعيذ بالله من شر النفاثات في العقد، هم السواحل، نفاثات جمع نفاثة وهي المرأة التي تعقد العقد في الخيوط ثم تنفث فيها بقصد الإساءة إلى الغير وإيصال الشر إلى الغير. وهذا اصطلاح بينهم وبين الشياطين، فهم يخضعون للشياطين ويستعينون بالشياطين ثم يحصل ما يحصل بتقدير الله سبحانه وقضائه وقدره. والذي يحصل من هذا هو الاستعادة. سورة الفلق فيها رقية وفيها استعادة من السحر وأهله، استعادة من الحسد ومنه العين، سورة عظيمة، هي سورة عظيمة وهي حصن للمسلم، ولهذا تشرع قراءتها بعد الصلوات، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين بعد كل فريضة، وبعد الفجر ثلاث مرات وبعد المغرب ثلاث مرات، على لأجل التحصن بالله من شرور الخلق، من شر السحر وغيره. وقوله من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، هذا في بيان نوع من أنواع السحر، بل هذا هو أشد أنواع السحر وهو النفث في العقد. لا. ومن تعلق شيئا وفل إليه. أعيد الحديث. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. عقد عقدة ثم نفث فيها، مجموعة من العقد لأجل تتعقد الأمور، ثم ينفث فيها من ريقه الخبيث مستعينا بالله مستعينا بالشيطان، فيحصل من ذلك الضرر على ذلك الغير الذي لم يتحصن بذكر الله. هذه عقوبة لمن أصيب بالسحر لأنه لم يتحصن بالله عز وجل ولم يستعذ بالله ولم يقرأ هذه السور وهذه الآية العظيمة تحصن بها ويولد بها على نفسه. فيصاب الإنسان إذا برز للعدو ولم يتخذ الوقاية مصيب، لكن إذا اتخذ الوقاية من عدوه تحصن فإنه لا يضره العدو، والتحصن إنما هو بذكر الله عز وجل. لا ينجيك من الشيطان شياطين الإنس والجن إلا ذكر الله، وذلك بالورد الشرعي في الصباح والمساء. نعم. ومن سحر فقد أشرك. من سحر فقد أشرك. من سحر هذه عامة لفظة عموم، من سحر كل من سحر فقد أشرك، دل على أن السحر كله شرك. هذا فيه رد على اللي يقولون أن السحر ينقسم إلى قسمين كما سبق لنا في الباب الذي قبل في شرح الباب، اللي يقول أن السحر ينقسم إلى قسمين، منه ما هو شرك ومنه ما هو محرم وليس بشرك كما ينسب إلى الإمام الشافعي. الحديث هذا رد على هذا القول. الرسول لم يستثني شيئا بل قال من سحر فقد أشرك، هذا عام في كل أنواع السحر أنه شرك، أشرك بالله عز وجل. لماذا أشرك؟ أنه استعان بالشياطين، السحرة يستعينون بالشياطين، وإلا لما نفذ سحرهم ولما أثروا إلا أنهم استعانوا بالشياطين وعبدوهم من دون الله وخضعوا لهم، فعند ذلك يحصل ما يحصل. نعم. ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذه الجملة الأخيرة في الحديث، من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من علق قلبه بشيء وخاف منه ورجاه وكل إليه. فإن علق قلبه بالله توكل على الله ورجى الله وخاف الله فإن الله يحميه ويقيه ويكفيه، من يتوكل على الله فهو حسبه. ومن توكل على غير الله واعتمد على غير الله وعلق قلبه بغير الله وكل إلى ذلك الغير وتخلى الله جل وعلا عنه وخذله، الجزاء من جنس العمل. الذين يتعلقون على القبور والأموات، يتعلقون على المشعوذين والمخلفين، ويتعلقون على السحرة ويخافون منهم ويرجونهم، يكلهم الله إلى هؤلاء والعياذ بالله، فيصابون بالأمراض ويصابون بالأوهام ويصابون بالهموم والأحزان والخوف من كل شيء والقلق من كل شيء عقوبة لهم. أما من توكل على الله وتعلق قلبه بالله فإن الله يكفيه كل شيء، ومن تعلق شيئا وكل إليه. فهذا فيه التحذير من التعلق على غير الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أتخشونهم؟ الله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. علق قلبك بالله خوفا وخشية ورجاء ورغبة، وأبشر بالخير، ولا تلتفت إلى غير الله فيكلك الله إلى غيره ويسلط عليك شياطين الإنس والجن فتذلك وتخوفك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا أصل عظيم، وهو أن من تعلق شيئا وكل إليه، فإن تعلقت بالله فإن الله سبحانه وتعالى يحميك ويكفيك، وإن تعلقت بغير الله خذل وخسر، ولا أحد يقدر أن ينجيك مما تقع فيه، بل تبقى في حيرتك وفي مرضك وفي فساد عقلك ودينك حتى تتوب إلى الله عز وجل وتستعيذ بالله من شر كل ذي شر من الخلق. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة هي النميمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم. العظة هو السحر. العظة في إشكال الضاد والهاء السحر، الذين جعلوا القرآن عظيم أي جعلوه سحرا. المشركون يقولون أن القرآن سحر، جعلوا القرآن عظيم أي سحرا، والعظم هو السحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم أي أخبركم ملعظه. أراد أن يبين لهم خطر النميمة، ولكنه صلى الله عليه وسلم جاء بصيغة السؤال والاستفهام من أجل أن يتنبهوا، لأن الأمور المهمة ينبغي أن تلقى على الطلاب بصيغة السؤال حتى يتنبهوا لجوابها. أما لو أنك ذكرت الشيء لهم بدون سؤال فقد لا يتنبه كثير منهم، أما إذا وضعته بصيغة السؤال فإنهم يتنبهون ويتطلعون إلى الجواب. فهذا فيه التعليم على طريقة السؤال والجواب خصوصا في الأمور المهمة. ما العظه؟ ما هو العظه أي ما هو السحر؟ هو النميمة، والنميمة هي الوشاية بين الناس، الذي ينقل الحديث بين الناس على وجه الإفساد، يذهب إلى فلان ويقول إن فلانا يقول فيك كذا وكذا ويذمك ويتكلم فيك حتى يملأ صدره بالحقد على أخيه، ثم يذهب إلى الآخر ويقول مثل ذلك حتى يفسد بين الاثنين، يفسد بين الزوج وزوجه، يفسد بين الأخ وأخيه، يفسد بين الوالد وولده، يفسد بين المجتمع، يفسد بين العلماء وبين عامة الناس، حتى يخلخل المجتمع ويوقع بينهم العداوة بنميمته والعياذ بالله. لا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. بنميم يعني نميمة. النميمة كبيرة من كبائر الذنوب، وهي نوع من السحر. لماذا؟ لأنها تعمل عمل السحر. فكما أن السحر يفرق بين الناس ويفرق بين الأحبة، يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فكذلك النميمة أشد من السحر، تحدث من الفرقة والعداوة ما هو أشد من السحر. ولذلك قيل أو بالأثر إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة. النميمة أشد فسادا من السحر، والنمامون مجرمون في المجتمع، مفسدون في المجتمع، وهذه حرفة أهل النفاق وحرفة أهل الشر، وما أكثرهم لا كثرهم الله، يفسدون بين الناس بالنميمة ونقل الحديث. ونقل الحديث حتى لو سمعت من أحد منه يتكلم بولان لا يجوز تنقل هذا إلى المتكلم به. الواجب عليك الكتمان، عدم نقل الحديث، فكيف إذا كان كاذبا؟ الأمر أشد. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحدهما كان يمشي بالنميمة. النميمة من أسباب عذاب القبر والعياذ بالله. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم العظة هي النميمة أي السحر القال بين الناس، الذين ينقلون الحديث والقول، يقولون قال فيك فلان، قال فيك كذا وكذا، وفلان قال فيك كذا وكذا، حتى يملأ الصدور بالعداوة والحقد بين الناس. الواجب على من سمع شيئا من الكلام أن يكتبه وأن ينصح للمتكلم وينهاه عن الغيبة، أن يغتاب أخاه، ينهاه ويبين له حرمة أعراض المسلمين. أما أنه ينقل ما سمع ويبلغ للمقول به فهذا هو النميمة الخسيسة والعياذ بالله. نعم، هذا في بيان نوع من أنواع السحر وهو النميمة. نعم، التي يتساهل فيها الناس ويتفكهون بها في مجالسهم. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. وهذا أيضا نوع من أنواع السحر وهو البيان، والبيان المراد به البلاغة والفصاحة في الكلام، فالبلاغة والفصاحة نوع من السحر لأنها تؤثر في عقول الناس والمستمعين. فإذا كان المتكلم بليغا في كلامه فإنه يؤثر على المستمعين ويجذبه، لكن إن كان البيان يستخدم في الحق والدعوة إلى الله عز وجل فإنه محمود، فإنه سحر محمود، وسمي سحرا من باب التأثير فقط، وإلا هو في الحقيقة ليس سحرا لكنه من باب التشبيه بالسحر في تأثيره. فإن كان يؤثر خيرا ويجلب المستمعين إلى سماع الحق والعمل به هذا خير، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والرسل عليهم الصلاة والسلام أعطاهم الله البلاغة الفصاحة في الكلام لأجل الدعوة إلى الله عز وجل، فهذا محمود، هذا بيان محمود. الخطيب والمتحدث والمحاضر في الإذاعة أو في أي مجال إذا وهبه الله فصاحة وبلاغة واستخدمها في نشر الحق والدعوة إلى الله هذا عمل محمود، وهذا خير خصه الله به استعمله في طاعة الله عز وجل، وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام. خلاف الثرثار والذي لا يحسن الكلام فهذا ينفر المستمعين، لا يستمعون إلى كلامه بل يثقل عليهم كلامه ولا يتلذذون به لا بالبليغ الفصيح. أما إذا استخدم البلاغة والفصاحة للشر والدعاية للباطل والتحذير من الخير فهذا هو السحر المحرم، لأن السحر يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فكذلك الفصاحة والبلاغة قد يستخدمها الإنسان لتنفير الناس من الخير وتغييبهم في الشر ويصغون إليه لحسن كلامه وفصاحة منطقه يؤثر فيهم يزهدون في الخير ويرغبون في الشر، وهذا شأن دعاة الضلال، هذا هو شأن دعاة الضلال وشياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الفصيح إذا استعمل فصاحته في نشر الشر هذا هو المذموم وهذا هو السحر المحرم، لأنه قلب الحقائق وغير الموازين وأفسد الأفهام كعمل الساحر تماما والعياذ بالله. أما إذا استخدمه في الخير ونشر الدعوة إلى الله فهذا هو المحمود من البيان. البيان والفصاحة لا يذمان مطلقا ولا يمدحان مطلق، بل يذم منهما ما كان يستعمل في الشر ويمدح ما كان يستعمله في الخير. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قوله قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا قطن بن قبيصة والإمام أحمد بن حنبل ومحمد وابن جعفر المشهور بغندر الهدلي البصري ثقة مشهور مات سنة 600، وعوف وابن أبي جميلة بفتح الجيم العبدي البصري المعروف بعوف الأعرابي، ثقة مات سنة 46، وله 86، وحيان بن العلاء بالتحتية، ويقال حيان بن مخارق أو العلاء البصري مقبول، وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق ثاني قطن ثاني. نعم. قوله عن أبيه هو قبيصة بفتح أوله، ابن مخارق بضم الميم، أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. نعم. قوله إن العيافة والطرف والطيرة من الجبت، قال عوف العيافة زجر الطير، والطرف الخط يحط بالأرض، والطيرة التفاعل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم، يقال عاف يعيف إذا زجر وحدث وظن. قوله شعبة أي طائفة، ومنه الحديث الحياء شعبة من الإيمان أي جزء منه. قوله والطرق الخط يخط بالأرض، هكذا فسره عوف، هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء. السعادات هو الابن الأثير في النهاية، النهاية في ضريب الحديث. نعم. قوله والجبت أي السحر. قوله قال الحسن رنة الشيطان، قلت ذكر إبراهيم ابن محمد ابن مفلح أن في تفسير بقي ابن مخلد أن إبليس رن 4 رنات. والجبت كلمة عامة، يفسر بالسحر ويفسر برنة الشيطان ويفسر بغير ذلك، والمفسرون كل منهم يأخذ معنى من المعاني. نعم. رنة حين لعن، ورنة حين أهبط، ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رضي الله عنه. رنة رنة الشيطان صوته من الحزن والجزع، ولأجل أن تجتمع إليه الشياطين فيترى يتشاور معهم بالكيد والمكر لبني آدم. قوله ومن صوت الشيطان الأغاني والمزامير، أجلب عليهم بخيرك ورجلك، استفزز من استطعت منهم بصوتك، استفزز من استطعت منهم بصوتك. وصوت الشيطان منه الغناء والمزامير، من صوت الشيطان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولذا صححه النووي والذهبي، ورواه أحمد وابن ماجه. قوله من اقتبس، قال أبو السعادات قبست العلم وأقبست إذا علمته انتهى. قبس يعني تعلم. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر أي تعلم نوعا من أنواع السحر. قوله فقد اقتبس شعبة من السحر المحرم تعليمه، قال شيخ الإسلام فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله زاد ما زاد أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإنما يعتقدونه في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل والله أعلم. قوله وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي، وقد رواه النسائي مرفوعا وحسنه ابن مفلح. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي. قال أنه يقصد ابن مفلح صاحب المبدع شرح المقنع. قوله وللنسائي هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب ابن علي ابن سنان ابن بحر دينار أبو عبد الرحمن صاحب السنن الكبرى والمجتبى وغيرهما. روى عن محمد بن السنن الكبرى للنسائي والمجتبى مختصر منها، وهو المطبوع الآن الموجود بأيدي الناس، والمطبوع هو المجتبى يعني المختصر من السنن الكبرى، وأيضا السنن الكبرى طبعت. نعم. روى عن محمد بن المثنى وابن بشار وقتيبة وخلق، وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث، مات سنة 33 و300 وله 80 سنة. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحل التي يفعلن ذلك، والنفث هو دون التفل. وقوله ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من علق قلبه بشيء بحيث يرجوه ويخافه وكله الله إلى ذلك الشيء، ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاه، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك. نعم، لأنه اعتمد على غير الله فهذا هو الشرك. توكل عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة توكل على الله، فمن توكل على غير الله فقد صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، وهذا هو الشرك. نعم. قوله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ملعظة؟ ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. قوله ألا أنبئكم ملعظة بفتح المهملة وسكون المعجمة، ثم فسرها بقوله هي النميمة، فأطلق عليها العظ لأن النمام يعمل عمل الساحر. وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال إفساد النمام أشد من إفساد الساحر، لأن الساحر يؤثر على شخص أو على عدة أشخاص، لكن النمام يفسد المجتمع كله، يمشي بين الناس ويفسد بينهم بالنميمة، فيفسد المجتمع كله. وقد تقوم الحروب بين الناس بسبب النمام، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيجب الحذر من النمامين. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال ابن حزم: واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة. أما الغيبة إذا كان المقصود منها النصيحة، تحذر من فلان من أجل أن لا يغتر به الناس، هذه نصيحة. أو واحد شاورك استشارك في فلان بشاركه ولا بزوجه، استشارك فيه تبين ما فيه من العيوب، باب النصيحة ما هو من باب الغيبة، هذا من باب النصيحة. أو تشتكي على ولي الأمر ظالما ظلمك، وتذكر أنه ظالم وأنه كذاب وأنه كلا من أجل إنصافك منه وأخذ الحق منه، فهذا ليس من الغيبة، هذا من أجل المصلحة. نعم. أما إذا كان بغير مصلحة هذه هي الغيبة المحرمة. ولا يحب أحدكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم. كذلك من النصيحة بيان الجرح والتعديل في الرواة، لا شك أنه ذكر معايبهم، ولكن هذا لمصلحة الأمة، لأجل حفظ الشريعة، لأجل حفظ الشريعة أن يدخل فيها كذب أو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبين حالة الراوي وما فيه من الاتهام والبدعة وغير ذلك من أجل أن لا يغتر بروايته، هذا من باب النصيحة. نعم. وفيه دليل على أنها من الكبائر قوله يعني النميمة، أنها من الكبائر، لأنها إذا كانت من السحر، السحر كبيرة من الكبائر كما سبق في الباب الذي قبل هذا، اجتنبوا السمع الموبقات، الشرك بالله والسحر، والنميمة نوع من السحر فتكون من الكبائر، ولأن الله رتب عليها الوعيد. نعم. قوله القالة بين الناس، ومنه الحديث ففشت القالة بين الناس، أي كثرة القول وإيقاع الخصومة. قوله ولهما عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، البيان الفصاحة والبلاغة. قال ابن عبد البر فأوله طائفة على الذم لأن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح، لأن الله تعالى مدح البيان. الصواب أنه ليس للذم مطلقة ولا للمدح مطلقة، بل هو بحسب ما يستعمل، فإن استعمل في الخير فهو ممدوح، وإن استعمل في الشر فهو مذموم. نعم. قال وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله هذا والله السحر الحلال، انتهى. نعم. فسماه حلالا لأنه لا يترتب عليه شر. نعم. والأول أصح، والأول أصح أن الحديث ساقه الرسول مساق الذم، إن من البيان إلى السحر ما قصد الرسول المدح، إنما قصده الذم ويقصد البيان الذي يستخدم للشر والدعاية للشر. وما ضل كثير من الأمم إلا بسبب دعاة الضلال وفصاحتهم وبلاغتهم. دعاة الضلال عندهم فصاحة، خصوصا المنافقون. قال الله تعالى وإن يقولوا فاسمع لقولهم، يعني لفصاحتهم وبيانهم، وهم أهل النفاق يريدون الشر. نعم. والأول أصح، والمراد به البيان الذي فيه تنبيه على السامع وتلبيس كما قال بعضهم. نعم. في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. زخرف القول يحسن القبيح، تزيين لباطله يعني باطل القول، والحق قد يعتريه سوء تعبير. فالإنسان لما يحسن التعبير يتكلم قد يسيء إلى الحق، ويكرهه الناس ويستبطلونه بسبب سوء التعبير. نعم. مأخوذ من قول الآخر تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قي الزنابير. قيء الزنابير هذا مثال مثال لجعل الحسن قبيحا والقبيح حسنا. العسل مثلا، العسل إذا أردت أن تمدحه تقول هذا مجاج النحل، وإذا أردت أن تذمه قلت هذا قيء الزنابير، وهي الدبان والبعوض، فهو العسل، لكن حسب التعبير. من قال إنه قيء الزنابير هذا من باب التنفير منه، ومن قال مجاج النحل هذا من باب المدح، دل على أن الناس ينظرون إلى التعبير. نعم. مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبيري. مدحا في قولك هذا مجاج المحن، وذما في قولك لا قيء الزنابير. نعم. قوله إن من البيان لسحرا، هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل عمل السحر، فيجعل الحق في قالب الباطل، والباطل في قالب الحق، والباطل في قالب الحق، فيستميل به القلوب قلوب الجهال حتى يقبل الباطل وينكر الحق. وأما البيان الذي يوضح الحق يقرره ويبطل الباطل ويبينه فهذا هو الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم، ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم. نعم. فيه مسائل. نعم. الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني من السحر، ففيه بيان نوعين من أنواع السحر وهما الطيرة والطرق والخط في الأرض، يسمون الرمالين لأنهم يخطون على الرمل. نعم. الثانية تفسير العيافة والطرق، لأن عوف فسر العيافة بأنها زجر الطير والطرق الخط يخط في الأرض. عرفنا إذا ما هي العيافة وما هو الطرق، هذه فائدة عظيمة. نعم. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، قد اقتبس شعبة، والمراد به التنجيم المحرم الذي فيه نسبة الأمور إلى الكواكب. أما التنجيم الذي هو معرفة الحساب فهذا لا بأس به. نعم. الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، أن العقد مع النفس في الخيوط بقصد الشر أنه من السحر، بل هو أصل السحر من شر النفاذات في العقد. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك، من السحر، يعني سميت سحرا لأنها تفسد بين الناس، فهي تعمل عمل الساحر، بل هي أشد من عمل الساحر، خطر النميمة خطير جدا. نعم. السادسة أن من بعض الفصاحة منه، أن بعض الفصاحة وهي التي تستخدم لنشر الشر والدعاية للباطل أنها من السحر، لأنها تعمل عمل السحر فتصور الحق باطلا وتصور الباطل حقا، كما عليه كثير من الكتاب الآن في الصحف والمذيعون من الدعاية للباطل وتزيين الباطل والعري والسفور وتمريد المرأة على أخلاقها وعلى دينها، كل هذا من هذا النوع، كله من هذا النوع من البيان الباطل الذي يقصد به الدعاية للشر ونشر الفساد. نعم. فضيلة الشيخ، في الحديث إن العيافة والطرق الحديث، فهل العيافة والطيرة بمعنى واحد؟ بمعنى واحد. نعم. العيافة والطيرة بمعنى واحد. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمستور أن يذهب إلى الساحر للعلاج إذا ما نجحت؟ هل يأتي في الباب الذي بعده، باب أبو ما جاء في النشرة؟ المؤلف ما ترككم بيّن لكم هذه الأمور، عقد النشرة وهي علاج السحر كيف يعالج. نعم. فضيلة الشيخ، ما معنى قول الشارع كما أن تأثير السحر باطل؟ نعم. ما معنى قول الشارع كما أن تأثير السحر باطل؟ هات الكلام اللي قبله لشبه نشوف. لا ينبغي أن الإنسان لبغى ينبغ شيء أو عبارة إنه ما يذكرها ويبتع، بل يذكر السياق كله حتى يعرف المقصود. نعم. كانت من العبارة لله. لا أثره باطل، كذلك التنجيم أثره باطل، لأنه اعتقاد بغير الله عز وجل وشرك بالله، كما أن الاستحراق شرك وكذلك التنجيم نشر وباطل. نعم. مسلم جن ما يقال لهم شياطين، الشياطين مرضت الجن، الشياطين هم كفرة الجن مرضت الجن، أما المسلمون منهم فإنهم مسلمون ومؤمنون وإخوان لنا من أخواننا، في فرق بين الكافر بين الجني الكافر والجني المسلم، الجني الكافر هذا شيطان، والجني المسلم هذا مؤمن وأخ لنا بالله، أخ لنا بالله عز وجل، وأما الاستعانة بالجن فلا تجوز مطلقا، لا تجوز الاستعانة بالجن لأن هذا وسيلة إلى الشر، وما ورد أن أحد استعان بالجن. نعم. كتب النبي توبة ومندم على ما حصل منه ويطلع عن النميمة، يعني يتركها ويعزو من لا يعود إليه، توبة النماء في توبة غيره. نعم. هذا يأتي إن شاء الله في باب الطيرة، يأتي في باب الطيرة، ولكن معناه أن ليس هذا من الطيرة، بل هذه أشياء خلق الله فيها الشر الشريرة فتجتنب من أجل شرها، ليس معناها الطيرة اللي تطير كل شيء، تطير في الأخيار وتطير في الصالحين، بل المراد أنه يتجنب الأشياء التي عرف بأنها شريرة. فصل الربيع، فصل الخريف، تراك الخصوم، ومن سنة الله جل وعلا أنه جعل من كل فصل جعل فيه إما الحر وإما البرد وإما الاعتداء. كلاهما كلاهما لأنه استعان بغير الله ولأنه تعلق قلبه بغير الله أو شيء. بل يجب إنكاره والابتعاد عنه. هذا بدعة ولا يجوز أن يطلب من الميت الشفاعة ولا الدعاء ولا الاستغفار ولا غير ذلك، لأن الميت انقطع عمله فلا يطلب منه شيء، وإنما يطلب الشفاعة من الله عز وجل، فيقول الله فشفع بي نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعة نبيك، شفع بي عبادك الصالحين، لا تحرمني من شفاعة عبادك الصالحين، فيطلبها من الله سبحانه وتعالى، ولا يذهب إلى القبور ويسألهم. لا دعاء ولا استغفار ولا شفاعة ولا أي حاجة من الحوائج، لأن الموتى قد انتهوا وانقطعت أعمالهم ولا يجرح لهم أي شيء، إنما يدعى لهم ويستغفر لهم، رحم عليهم إذا كانوا مسلمين. لا لا يجوز أن يعطى المغلق شيئا من المال، لأن هذا هو الرشوة، والواجب عليه أنه يقوم بمصالح المسلمين ويقوم بعمله، لأن هذا هو الذي يأخذ في مقابل راتب، وموظف من أجل قضاء حوائج المسلمين وإنجاز أعمالهم، فلا يجوز أنه يدفع لهم معه. إذا دفع فهذه هي الرشوة المحرمة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها، من دفعها ومن أخذها ومن سعى فيها وما فسدت الأعمال وما فسدت مصالح الناس إلا بسبب الرشوة. إذا لم يستطع يكفر كفارة يمين، وإن كان يستطيع فيجب عليه الصيام، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فلا يطيع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهذا شأن كثير من الناس، ينذرون ثم إذا جاء الوفاء صار يتضرر ويتثاقل ويتكاسل، هذا أمر لا يجب. الإنسان إذا نذر لله يجب عليه الوفاء، وقل الله فالله أحق بالوفاء، لا يجوز الإنسان إلا إذا كان عاجزا، العاجز يكفر كفارة يمين عن النذر. نعم. يا شيخ كن هذا في درس الفقه إن شاء الله، كن هذا في درس الفقه في مال إن شاء الله. روح الدابة الرجيع روح الدواب لا يستنجى به، لأنه على الدواب الجن المؤمنين من الجن يلوثه عليه. نعم. وفي رواية أنه لا يطهر أيضا، جاء في رواية أنه لا يطهر. نعم. أنت على صواب إن شاء الله، إذا كنت تسير في الطريق وحان وقت الصلاة إنك تؤخرها إلى ما بعدها وتصليها مع صلاة الأخرى جمع التأخير كالمغرب مع العشاء والظهر مع العصر. نعم. هذا هو السنة. نعم. ومن نعم الغيبة من كبائر الذنوب، الدليل على ذلك قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميت وأكل لحم الميت هذا محرم كبيرا من كبائر الذنوب، وكذلك الغيبة، لأن الله شبه الغيبة بأكل لحم الميت. كلهم جائز إن شاء الله. المهم أن تدرك الصلاة في المسجدين ولا يفوت شيء من الصلاة، واتبع ما هو أسهل عليك، لا تشق على نفسك، اتبع ما هو أسهل عليك، والدين يسر ولله الحمد. نعم، إذا عقد عليها ومات وجبت عليها العدة ولو لم يدخل بها وتنجو منه. إنما الفرقة بالطلاق، الفرقة بالطلاق قبل الدخول هي التي ليس عليها عدة، أما الفرقة بالموت فإنها عليها العدة كما قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى به الصحابة. نعم، لأنها زوجة داخلة في عموم الزوجات. نعم. صلاة غير صحيحة إذا رأى أثر الماء بعد النوم فهذا احتلام، هذا احتلام، عليه أن يغتسل ويصلي، ولو لم يذكر احتلامه ووجود الماء على ملابسه هذا دليل على الاحتلام، وقد لا يشعر به الإنسان المستغرق في النوم. نعم. لأنه ما بعد خرجوا من البلد، ولا يجوز أن القصر لأنه ما بعد خرجوا من البلد. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.